وعلم الفقه معتاص المعاني يقصر دونها البطل الصؤول ولو عاناه كان الله عونا وعون الله في هذا كفيل يقرب ما تباعد منه حدا ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد كنا بصدد الحديث عن قضايا فقهية لها علاقة بموضوع الرؤية، أعني رؤية المبيع، ورأينا أن الأصل أن تكون الرؤية حقيقية وأن تكون شاملة لكل أجزاء المبيع، لكن الفقهاء رأوا أن اشتراط هذه الرؤية بهذا التشديد ربما يوقع التجار في حرج في كثير من بياعاتهم، فاستغنوا من ثم برؤية بعض المبيع عن رؤية جميعه. ورأينا أن الفقهاء الذين قالوا بجواز البيع برؤية بعض السلعة جعلوا ذلك خاصا بالمثليات، وهذا ما رأيناه عند الأحناف وعند الشافعية كما رأيناه عند المالكية حسب ما يقتضيه ظاهر المذهب، وإن كان ظاهر الروايات في المذهب المالكي يدل على التسوية بين المثلي والمقوم في جواز بيعه برؤية بعضه. ورأينا أن من الضروري بيان المثلي والقيمي وبيان الفروق بينهما، لأن ذلك يرتبط بما ذكره الفقهاء في عدد من عقود المعاملات. رأينا أن المثلي وهو منسوب إلى المثل هو ما له مثل، وهو حسب ما قربه الفقهاء بتعريفاتهم وما حصره كيل أو وزن أو عدد ولم تتفاوت أفراده مع وجوده في الأسواق. ولذلك رأينا أنه لا بد من وجود عنصرين في المال لكي نسميه مثليا. العنصر الأول هو اتحاد أفراده أو تقاربها بالنسبة للمعدود، أو اتحاد أجزائه أو تقاربها بالنسبة للمكيل والموزون وغيرهما. والعنصر الثاني هو وفرته في الأسواق، فإذا توفر في المبيع أو في المال عامة، إذا توفر فيه هذان الشرطان فهو مثلي، وإن تخلف الشرطان أو أحدهما فهو قيمي، عكسه هو القيمي، وقد يعبرون عنه بالمقوم، القيمي والمقوم. فالقيمي إذن هو الذي لا يكون تقديره بالكيل ولا بالوزن ولا بالعدد الذي تتقارب أفراده، هذا هو القيمي. وعرفوه بأنه الذي لا يوجد له مثل في الأسواق، أو يوجد له مثل في الأسواق لكن بتفاوت كبير في القيمة، وهكذا عرفته مجلة الأحكام العدلية في المادتين 145 و146 وكذا في مرشد الحيران في المادة 305 بأن القيمي هو الذي لا يوجد له مثل في السوق أو في المتجر، أو يوجد ولكن بتفاوت كبير في القيمة، ومنه العدديات التي تتفاوت تفاوتا كبيرا في القيمة. إذن فهذا هو القيمي أو المقوم. فكل هذا الذي ذكر في القيمي والمقوم لا يجوز حسب ما رأيتم عند الحنفية والشافعية وظاهر المذهب المالكي، لا يجوز بيعه برؤية بعضه، بل لا بد من رؤية جميع أفراده، أو لا بد من رؤية جميع أحاده. لماذا؟ الجواب سهل، لتفاوت أفراد أو الأجزاء. عند تفاوت الأفراد أو عند تفاوت الأجزاء لا يمكن أن تقول إن هذا هو هذا أو هو مثل هذا، فلا بد أن يكون هذا أغلى من هذا أو أجود من هذا أو أكبر من هذا أو أصغر من هذا، ومن ثم فلا تستطيع أن تكتفي برؤية بعضه عن رؤية جميعه. الذين قالوا من المالكية بعدم التفرقة بين المثلي والقيم شرطوا ذلك بما إذا كان المقوم من صنف واحد، لأنه إذا كان المقوم من صنف واحد هذا يكون مثل هذا وهذا يكون مثل هذا، فهو في هذه الحالة مثل المثلي، يعني كالمثلي سواء بسواء. لكن مع ذلك في استكمالا لهذا الموضوع وموضوع التفرقة بين المثلي والقيمي، لابد من التنبيه على أمرين في غاية الأهمية أيضا في موضوعنا. الأمر الأول أن المثليات لم تبقى محصورة اليوم فيما ذكره الفقهاء، فيما ذكره فقهاؤنا في كتب التراث الفقهي عامة. أتدرون لماذا؟ لأن المصانع الحديثة تنتج سلعا لا يكاد يوجد تفاوت كبير في القيمة بين أفرادها وبين أجزائها، فهي على نمط واحد، على شكل واحد، ومن ثم فهي مثليات وإن لم يذكرها الفقهاء في المثليات، لم يذكرها الفقهاء في المثليات. وإليكم بعض الأمثلة: السيارة من نوع معين، السيارة الجديدة من نوع معين أو من صنف معين أو من سلسلة معينة ولو من صنف، لأن مصانع السيارات تنتج صنفا ثم هذا الصنف تنتج منه سلسلات متعددة. فإذا أنتجت المصانع سيارة من نوع أو صنف أو فئة أو سلسلة، فإن كل ما أنتجته المصانع من هذا النوع مثلي ولا قيمي؟ مثلي، مثلي، لأن هذه السيارة مثل هذه مثل هذه مثل هذه مثل هذه، قيمة هذه السيارة هو كذا، وقيمة هذه السيارة هو كذا، وقيمة هذه السيارة هو كذا، ولكن تجدون بيع هذه السيارات على ثمن واحد تقريبا، والاختلاف إنما يكون باختلاف التجار لا أقل ولا أكثر، وليس الاختلاف ناجما عن الاختلاف في المصدر، في مصدر التصنيع. ومن ثم فالسيارات هي من المثليات، وقطع غيار السيارات من نوع معين أو فئة معينة أو صنف معين من المثليات أيضا، لأن هذا القطاع هو واحد وإن أنتج بالملايين أو بمئة الآلاف أو بعشرة الآلاف، فهذا من المثليات. الكتاب المطبوع، الكتاب المطبوع في موضوع واحد لمؤلف واحد، وتنتج منه المطبعة مئات النسخ أو آلاف النسخ، وربما في بعض الأحيان ملايين النسخ. السؤال، هل هذه النسخ من قبيل المثليات ولا من قبيل القيميات؟ من قبيل المثليات، مع أن الفقهاء كانوا يقولون إن الكتاب من القيميات، وستدرون لماذا. فهذا الكتاب بهذه الآلاف من النسخ هو من قبيل المثليات، لأن الأوراق واحدة ونوع الورق واحد والكتابة واحدة وعدد الصفحات واحد وهكذا، إذن فهذا من المثليات وليس من القيميات. والملابس من نوع معين وصنع معين وجودة معينة، من المثليات ولا من القيميات؟ من المثليات، مع أن الفقهاء يمثلون للقيميات بالثياب. إذا كنتم تذكرون عبارة الزيلعي رحمه الله في النص الذي سقته آنفا، قال: وما تكون آحاده متفاوتة، وهو الذي لا يباع بالنموذج، أو ما لا يباع بالنموذج، كالثياب والدواب. فمثل بالثياب لماذا؟ لماذا مثلنا بالثياب للمثليات فيما تنتجه المصانع، والفقهاء يمثلون دائما بالثياب للقيمي أو للمقوم؟ تدرون لماذا؟ لا، لأن الثياب التي يذكرها الفقهاء هي مصنوعة صناعة تقليدية، فكل ثوب صنع صنعا معينا وبجودة معينة وبصنعة معينة وبلون معين، فكأن كل ثوب مستقل بنفسه، مستقل بنفسه، ومن ثم فلا شك أنه قيمي وليس مثليا. أما الثياب التي تنتجها المصانع اليوم، عندما نأخذ ثوبا مثلا قميصا، فتنتج منه المصانع عشرات الآلاف، لا تكاد تميز بين هذا وهذا وهذا وهذا، إذن فهذه من المثليات. وإن كان أحد كبار الأحناف المحققين المتأخرين هو الشيخ ابن عابدين رحمه الله، تفطن لهذا فأشار إلى أن الثياب إن كانت متقاربة الصنع تعد من المثليات، وهذا سبق منه رحمه الله لهذه الفكرة، سبق منه رحمه الله لهذه الفكرة. طيب، إذن فالثياب كما قلت لكم من نوع معين، ليست جميع الثياب، من نوع معين وصنف معين وصناعة معينة، هذه من المثليات، وإن كان الفقهاء يعبرون عنها بالقيميات نظرا لهذا الفرق الذي ذكرته لكم. والمعدودات، المعدودات التي تتفاوت، التي تتفاوت تفاوتا كبيرا في القيمة، هذا لا شك أنها من القيميات، لكن المعدودات التي لا تكاد تتفاوت، طبعا المعدود الآن المصانع أيضا تنتج معدودات، تنتج مكيلات، تنتج موزونات، تنتج معدودات، فالمعدودات التي لا تتفاوت تفاوتا يؤثر في القيمة، أي تفاوتا معتبرا عند التجار، هي من المثليات أيضا. فلو أخذت مثلاً الأقلام، فالقلم من نوع معين، هذا من المثليات وليس من القيميات. وهكذا سائر المصنوعات من نوع معين وحجم معين وصنف معين وصناعة معينة، هذه كلها من المثليات وليست من القيميات. هذا هو الذي الأمر الأول الذي أود التنبيه عليه حتى تجيب عن سؤال لماذا يذكر الفقهاء بعض الأمور من قبيل القيميات وأصبحت الآن من المثليات. فالجواب سهل واضح كما رأيت. الأمر الثاني الذي أود التنبيه عليه هو أن المثلي قد ينقلب قيميا والقيمي قد ينقلب مثليا، وهذا هذا الأمر ستستنبطونه من الأمر الأول، لأنه الثياب التي ذكرت عند الفقهاء قيمي وعندنا الآن مثلي، لكن قد يتحول هذا المثلي إلى قيمي والقيمي إلى مثلي. وإن كان تحول المثلي إلى القيمي أكثر من تحول القيمي إلى المثلي من الناحية الواقعية، طيب أعود إلى بعض الصور. لو أخذنا كتابا مطبوعا، المثال الذي ذكرته آنفا، طبعت منه مئات النسخ أو آلاف النسخ، هذا الكتاب مثلي. لكن تصوروا أن نسخ الكتاب نفدت في الأسواق كما يحدث كثيرا، وطلبة العلم يعرفون هذا، حتى يصبح المطبوع له قيمة أكثر من المخطوط، لأن الطبعة نفدت، طبع منذ 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة، فلم تبق منه نسخة يمكن أن تشترى. ففي هذه الحالة تحول إلى قيمي. بينما النسخ الكتاب المخطوط قيمي ولا قيمي، بل ولو كانت النسخ المخطوطة من كتاب واحد، فالنسخ كلها من قبيل القيمي. لماذا؟ لأن النوع يختلف والأوراق يختلف والكاتب يختلف ودقة الخط تختلف وما إلى ذلك. ولذلك قالوا في حد التعريف للقيمي أو المقوم ما لا يوجد له مثل في الأسواق أصلا، أو يوجد ولكن بتفاوت كبير في القيمة. فمثلوا للأول بالتحف النادرة والآثار القديمة، التحف النادرة والآثار القديمة هي تحفة لما صنعت، ربما كانت أكثر من تحفة، لكن الآن لم تبقى إلا هذه التحفة، ولذلك تجدون تحفة نادرة في متحف فلان أو متحف فلان أو متحف فلان، ولا توجد إلا في هذا المتحف. فهذه قيمية، فهذه سلعة قيمية وليست سلعة مثلية. وكذلك كل الآثار القديمة، وكذلك المباني، الأشجار، الحيوانات، هذه كلها قيمية. لماذا؟ لأنها تتفاوت في القيمة. لا تستطيع أن تأتي بعشرين بقرة وتقول إنها كلها سواء، فكل بقرة لها مزايا معينة، هذه حلوب وهذه أقل منها وهذه أكثر منها وهذه أسن منها وهذه أصغر منها وما إلى ذلك. إذن فهذه من القيميات وليست وهذه لا تتحول إلى المثليات. لكن هاد نسخ الكتاب المطبوع كان مثليا أو كانت مثلية ثم تحولت إلى قيمية لما أصبحت نادرة. لو أخذنا القمح رأينا أن الحبوب كلها من المثليات، القمح وحده مثلي، الشعير وحده مثلي، لكن لو خلطتهما كما يفعل، يعني خلطة معينة نظرا لأن عندها فوائد صحية، تأتي بقدر من القمح وتأتي بقدر من الشعير، ربما تأتي بقدر من حبوب أخرى. فهذا الخليط الآن لو أخذت هذا الخليط، هل هو قيمي ولا مثلي؟ أصبح قيميا، إذ لا تستطيع أن تقول هذا مثل هذا، إذن هذا تحول من مثلي إلى قيمي. السيارة التي مثلت بها آنفا، السيارة الجديدة، هي مثلية ولا قيمية؟ مثلية، لكن السيارة المستعملة قيمية ولو من نوع واحد ولو من صنف واحد ولو من سلسلة واحدة. لماذا؟ لأن كل سيارة مستعملة تختلف عن مثلها في العمر وفي الاستعمال وفي صلاح المحرك وما إلى ذلك. إذن فهذه السيارة لن تحولت من مثلية إلى قيمية وهكذا. إذن هذا التحول لا يضر. لماذا؟ إن إذا تحول المثلي إلى القيمي تحول معه الحكم، وإذا تحول القيمي إلى المثلي تحول معه الحكم بلا إشكال بلا إشكال. فهذه المسألة هي مسألة مرنة بلا إشكال. إذن هذان الأمران المهمان اللذان أود أن ننبه عليهما. ثم قد تسألون إذا رأينا كل هذه التفاصيل وكل هذه التدقيقات في بيان المثلي والقيمي، فما هي ثمار هذا الاختلاف بين المثلي والقيمي؟ أصلا نحن انطلقنا في التفرقة بين المثلي والقيمي من ثمرة من ثماره من ثمارها من ثمار التفرقة. وأذكر لكم بعض هذه الثمار أو بعض هذه النتائج. الثمرة الأولى أن المثلية يكون دينا في الذمة، أي يكون دينا في الذمة بصفته، والقيمي يكون دينا في الذمة بعينه. هذا يكون دينا في الذمة بصفته، وهذا يكون دينا في الذمة بعينه لا بصفته. والفرق الثاني ويجلي هذا الفرق الأول أكثر، أن من أتلف مثليا فيترتب في مثله في ذمته مثله، بمعنى أن عليه أن يدفع مثله. طالب أخذ من زميله كتابا مطبوعا معروفا فضاع منه، ما الذي على هذا الطالب؟ عليه أن يشتري له مثله، مثل هذا الكتاب، وتبرأ ذمته. لكن من أتلف قيميا، من أتلف مقوما، فما الذي يترتب في ذمته؟ قيمته، أي إن عليه أن يدفع قيمته. فلو أخذت إناء قديما جدا فأخذته من صاحبه فسقط منك فانكسر، هل تقول هنا أشتري منك مثل هذا الإناء في السوق وتبرأ ذمتك؟ لا، بل لا بد أن نأتي بخبير يقوم هذا الإناء لما له من قيمة تراثية حتى لو كان بالملايين. وهذا يحدث كثيرا في عصر الحاضر. أحيانا تجدون حتى بعض العملات، هي عملة، مثلا لو أخذت عملة من فئة درهم أو من فئة 5 دراهم أو من فئة 10 دراهم، هي كانت 5 دراهم، لكن لو كانت هذه الفئة ديال 5 دراهم كانت قبل 70 سنة واحتفظ بها شخص وأخذت منه وضاعت، هل نقول هك 5 دراهم وتبرأ الذمة؟ لا، لأن هذا لم يبقى على ما كان عليه، لأنه كان بقي على ما كان عليه، ما صح هذا الأمر أصلا، لأنها فلوس. وهذا سيأتي الحديث عنه. إنما أريد أن أنبهكم على أن المسألة المتعلقة بالمقوم إذا ترتبت في الذمة لا بد أن يدفع قيمته وليس مثله. إذن هذا الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة هي هذه التي ذكرها الفقهاء هنا، أن رؤية بعض المبيع مغنية عن رؤية جميعه إن كان مثليا، أما رؤية بعض المبيع إن كان مقوما فلا تغني عن رؤية جميعه، على التفصيل الذي استمعتم إليه. الثمرة الرابعة في مجال البيوع أيضا، أنه سيأتينا إن شاء الله باب اسمه باب السلام، عقد السلام. المثلي يكون محلا للسلام ويكون ثمنا للسلام، يكون ثمنا للسلام ويكون محلا للسلام، يعني يكون مسلما فيه. أما القيمي فلا، القيمي لا يكون ثمنا للسلام ولا يكون محلا للسلام. كذلك أيضا من التجليات أو من ثمار هذه التفرقة في باب القسمة، في باب القسمة لو ترك الميت مثليات كثيرة، هذه المثليات تقسم على الورثة جبرا، القسمة الجبرية تقسم جبرا. لماذا؟ لأنها متساوية، المثليات متساوية، لا يشعر أحد بغبن. أما القيمي لو ترك قيميات أو مقومات فهذه لا تقسم جبرا، إما أن تقسم بالتراضي كما سيأتي إن شاء الله في باب القسمة، وإما أن تباع ويقسم ثمنها. إذن هذه من ثمار هذه التفرقة، حتى تتضح لكم أهمية التفرقة بين المثلي والقيمي. وبهذا التوضيح ربما لن نحتاج مستقبلا أن نعود إلى إعادة هذه التوضيح، اللهم إلا على سبيل الإشارة. وبعد بيان المثلي والقيمي والفرق بينهما، أعود إلى مسألتنا، وهي مسألة بيع السلعة برؤية بعضها. وقد رأينا صورتين، رأينا الصورة الأولى مما تشمله رؤية بعض المبيع، وهي صورة تتعلق ببيع الجزاف. الصورة الثانية هي صورة بيع النموذج أو الأنموذج، البيع على النموذج. والصورة الثالثة مما تنطبق عليه رؤية بعض المبيع، بيع ما له قشر، بعض الغلات التي لها قشر مثل الرمان، مثل البيض، مثل البطيخ، البرتقال، وهكذا. يعني كل الغلات أو كل الفواكه أو كل الأشياء التي لها قشرة خارجية، قشرة خارجية. وهذه المبيعات التي لها قشرة خارجية، هذه القشرة تسمى الصوان، تسمى الصوان أو الصوان، يعني تقال بكسر الصاد وتقال بضم الصاد، وتقال الصيان. إذن الصوان، الصوان، الصيان. والصوان هو ما يصون السلعة ويحفظها، ما يصون السلعة ويحفظها، وبلذلك سمي الصوان أو الصوان أو الصيان. طيب، معنى الاكتفاء برؤية هذه القشرة، برؤية هذا الصوان، أنه لا يجب كسر السلعة، أي كسر القشر أو القشرة التي على السلعة من أجل أن يرى ما بداخلها، هذا ليس شرطا. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز هذا البيع، وبعضهم إلى عدم جوازه. فممن ذهب إلى جواز بيع الصوان المالكية، المالكية. ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله في مختصره: وجاز يعني البيع، وجاز برؤية بعض المثلي، وهي الصورة التي سبقت، والصوان. وجاز برؤية بعض المثلي والصوان، فصرح بموضوعنا اللي هو موضوع الصوان أو الصيان. وكذلك أيضا ابن الحاجب رحمه الله في مختصر عندما قال رؤية بعض المثليين كالقمح والشعير والصوان كالرمان والبيض فهؤلاء الفقهاء المالكية أجازوا بيع الصوان ولم يوجبوا كسر هذه السلعة حتى يرمى بداخلها. أما ما تشاهدونه في بعض الأسواق من فتح بعض الباعة بالتقسيط بطيخة مثلا أو رمانة يذيقون منها السوام يعني السائمين الذين يسومون هذه السلعة يذيقونهم منها، فهذا فيما يبدو لي إنما هو من حسن التسويق ولا أظن أنهم ينطلقون من يعني من فكرة فقهية، إنما هو من حسن التسويق. على أن في هذا التصرف ملحظين: الملحظ الأول أن فتح هذا الذي له قشر طلب الطيخ قد يؤدي أكله إلى بعض الأذى بالنسبة لبعض الناس، نظرا لأن بعض الأذى قد يعلق بهذه الغلال ويتأذى أكله بذلك. والملحظ الثاني أن للفقهاء كلاما في الأكل في السوق، وهذا سيأتي إن شاء الله في مناسبته في باب الشهادة. لكن لو أن البائع فتح رمانة أو فتح بطيخة ليرى الناس حمرتهما، لأن الرؤية أيضا مجرد الرؤية دون الحاجة إلى ذوق قد تدل على مدى جودة هذه السلعة، فهذا شيء لا بأس به ويدخل حينئذ فيما سبق عندنا من بيع النموذج أو من البيع على النموذج. فكان يقول هذا هو نموذج بطيخي، هذا هو نموذج رماني، فتعالوا لتشتروا. إذن فهذا التصرف بالنسبة للأكل إنما هو تصرف يعني مبني على حسن التسويق، وأما مجرد فتحه فهذا لا شيء فيه نظرا لأن فيه إيحاء بجودة هذه السلعة. المالكي قالوا بجواز بيع الصوان ووافقهم الحنفية والحنابلة أما الشافعي في المذهب الشافعي، على كل حال هناك نقاشات، لكن في المذهب الشافعي قالوا لا يجوز بيع ما له قشر أعلى، لأن هناك بعض القشر بعض السلع لها قشران، قشر أعلى وقشر أسفل، فالقشر الأعلى يجوز البيع مع وجوده عند المالكية والحنفية والحنابلة. أما الشافعية فقالوا لا بد من إزالة القشر الأعلى، كما نرى في الفول، الفول له قشران، له قشر أعلى وله قشر أسفل، القشر الأعلى اللي هو الغلاف الذي يوضع فيه أو يدع فيه. فالشافعية قالوا لا بد من إزالة القشر الأعلى، واستثنوا بعض الأمور، واستثنوا الطلع واستثنوا السنبول، نظرا للمشقة الحاصلة في ذلك. طيب قد تسألون ما دليل جواز بيع الصوان وله قشرة خارجية؟ الملك يستدل بالأدلة العامة أو بالدليل العام، وهو قول الله عز وجل وأحل الله البيع، كأنهم يقولون إن الأصل في هذه الأشياء أن تباع، أن يحل بيعها، فلما قال الله تعالى وأحل الله البيع وهذه من المبيعات فما المانع من أن تباع؟ وقد استدل بهذا الدليل القاضي عبد الوهاب رحمه الله في كتابيه المعونة والإشراف، كما استدل به القاضي أبو الوليد بن رشد في كتابه المقدمات. واستدلوا أيضا بحديث رواه أبو داود وابن ماجة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض، لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض، بل إن ابن رشد رحمه الله ساقه هكذا: لا تبيعوا الحب، لا تبيعوا الحب حتى في سنبله حتى يبيض في أكمامه، في أكمامه. لم أقف على هذه العبارة إلى الآن في في في في كتب الحديث، ولكن لم أستقصي، إنما الذي في في في كتب الحديث: لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض. وهناك رواية عند أبي داود وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، حتى يشتد، وحتى يشتد قريب من حتى يبيض. فوجه الاستدلال بهذا الحديث واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، لا تبيعوا، نهى عن بيع الحب في سنبله حتى يبيض، فإذا بيض جاز بيعه في سنبله، وسنبله قشرة، هو قشرة، هو صوان، إذن فيجوز البيع على الصوان، أو يجوز بيع الصوان. طيب، إذن هذا هو الدليل، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة في بيع الصوان. ورأيتم تقييدات الشافعية في المسألة. الصورة الرابعة، وبها أختم، الصورة الرابعة مما تنطبق عليه رؤية بعض المبيع، هي بيع ما هو مغيب في الأرض، بيع ما هو مغيب في الأرض، كالجزر والبصل والفجل والبطاطس وغيرها. ربما تجدون بعض الفلاحين ينتجون غلة من الجزر، فيأتي التاجر ويريد أن يشتري منه هذا الجزر وهو في الأرض، مغيب في الأرض، فتسألون: هل هذا جائز؟ ولا شك أن التاجر عندما يأتي إلى الضيعة لا ينظر هكذا فقط، وإنما يقلع نموذجاً من الجزر أو من البطاطس أو من الفجل، فيراه بحجزه، ويعلم على سبيل التقريب نوعية هذه الغلة ومقدار جودتها وما ستعطيه من الكميات. فهذا البيع يجوز أيضاً عند المالكية، المالكية قالوا هذا بيع جائز. ومما استدلوا به على جواز هذا البيع الحديث السابق، الحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. ولذلك قال ابن رشد رحمه الله مشيرا إلى هذا، ذكر ابن رشد رحمه الله: أم أن مما يؤخذ من هذا الحديث جواز بيع الجزر والفجل ونحوهما مما هو مغيب في الأرض، فيستدل ببعضه على بقيته كما يستدل بفروعه على سائره، على باقيه. يعني الاستدلال هنا بأمرين: الاستدلال بقلع أحد هذه الأشياء، أو برؤية الفروع، لأن الفرع أيضا يدلك على الأصل، الفرع يدلك على الأصل، فقالوا هذا جائز. والحنابلة لا يقولون بجواز بيع المغيبات في الأرض، وتعليلهم لذلك أن ما هو مغيب في الأرض قد يكون كبيراً وقد يكون متوسطاً وقد يكون صغيراً. فإذا أخذنا الفجلة مثلاً، هناك فجلة كبيرة وصغيرة ومتوسطة، فكيف نستطيع أن نجزم بالمقدار التقريبي لهذه الغلة؟ لهذه الغلة، لأن المقصود بالبيع مدفون في الأرض، البصل مدفون، البطاطس مدفونة، وهكذا. مع ذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن القول ببيع المغيب في الأرض أصح، وهذا هو المذهب المالكي كما رأيته، القول ببيع المغيب في الأرض أصح، وما زال العمل به من قديم الزمان، ما زال العمل به من قديم الزمان. ثم ذكر أن مما قد يستدل به المانعون أن فيه جهالة، ولكن هذه الجهالة من قبيل الجهالة اليسيرة، والجهالة اليسيرة معفون عنها كما سبق عندنا، كما أن الغرر اليسيرة معفون عنه كما سبق عندنا أيضا. إذن بهذا ننتهي من الصور الأربعة، من الصور الأربعة التي وعدتكم بذكرها في رؤية بعض المبيع والاكتفاء بها عن رؤية سائر المبيع. وبذلك ننتهي من القضية الأولى من القضايا الثلاث التي قلت لكم إن الفقهاء يذكرونها بمناسبة الحديث عن شرط العلم في المعقود عليه، وننتقل إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله إلى القضية الثانية، وهي البيع على البرنامج، البيع على البرنامج، ثم إلى القضية الثالثة وهي بيع الغائب، بيع الغائب. وإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق في علمنا وفي عملنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.